تأقيلا السطر الرابع هذا المفشر رحمه الله تعالى ورحمه المصنف الشيخ نفعنا بعلومين في الدارين. فإن قيل قد صرحوا بأنه لو ترك إمامه الشروط ندب له أن يتخلف ليقنط إن أدركه في السجدة الأولى وجاز له أن لحقه في الجلوس بين السجدتين. وأما إذا علم أنه لا يلحقه إلا بعد هويه للسجدة الثانية وجب عليه تركه أو نية المفارقة. فهل لا تخلف هنا للتشهد كما يتخلف القنوت؟ فاكرين مسحناتك البارح فاكر الصورة دي؟ الإجابة قال أجيب بأن الإجابة حنفرق بين السطرين، السطرين ليستا متشابهتين. أجيب بأنه في تخلفه للقنوت لم يحدث وقوفا لم يفعله الإمام. نعم. مفهوم يا سيد محمد؟ أيوه. لما تخلف وظل يقنط كده وما نزلش مع الإمام تأخر عشان يأتي بالقنوت الذي تركه الإمام لم يحدث وقوفا جديدا، هو واقف فعلا يقول سمع الله لمن حمده. بخلاف ما ترك الإمام واقفا في الركعة الثالثة وهو جلس ليأتي بالتشهد الأول فقد أحدث جلوسا لم يفعله الإمام. مش كده؟ نعم. إن افترض أنه وقف يقنط والإمام سجد يخلص كده يبقى الصلاة تبقى بطل، تبقى كده ارتكب حراما لو تأخر. نقول له لو هتلحقه في السجدة الأولى يندب لك انك تنتظر لغاية ما يجيب القنوت، لو هتلحقه وهو جالس يبقى جالس، لو خلاص بقى يهوي للسجدة الثانية يبقى كده دخلت في الحرام، انك تعمدت ان تتأخر لتأتيها ببعض من القنوت والإمام سبقك بذلك. أجيب بأنه في تخلفه للقنوت لم يحدث وقوفا لم يفعله الإمام، لم يحدث شيء جديد. وهذا يعني في التشهد الأول لما تخلف وجلس للتشهد الأول وترك الإمام واقفا، هذا يحدث في تخلفه للتشهد جلوس تشهد لم يفعله الإمام. الإمام ترك التشهد الأول ووقف، وأنت تريد أن تأتي بتشهد لم يفعله الإمام، لا، يجب عليك ترك هذا التشهد وتلتقط مع الإمام. وإن فعل، يقول حتى ولو الإمام فعل جلوس الاستراحة، وإن فعل أي الإمام جلوس الاستراحة فإنه صدق عليه أنه لم يفعل جلوس التشهد. هيقول لي طيب حتى لو كان الإمام هو فعلا ما أمشي ما قعدش للتشهد الأول لكنه قعد لجلسة الاستراحة اللي هي بعد السجدة الثانية قبل ما يقوم للركعة الثالثة جلس للاستراحة، مش كده أحدث جلوسا وتشهدي أم لا؟ ده اسمه جلوس استراحة والتاني اسمه جلوس تشهد، جلوسين لكن ده لشيء وده لشيء حد ليه سؤال؟ عشان هدخل في فرع جديد دلوقتي. يعني الوقت لما وقف هو الوقت هيظبط ثم بعد ذلك هي جلوس الاستراحة ثم بعد ذلك هيظبط. يقول لو لحوا يا ترى، يقول لو لحوا فده الفرض المسألة هو. بس كده من السباق لو لحقوا، لو لحقوا مش هتسباق ايه بقى؟ فإن قيل قد صرحوا أن يتخلف ليقنط إن أدركه في السجدة الأولى. الفرض أهو يقول له مندوب لو هتلحقه في السجدة الأولى مفيش حاجة خالص. حد ليه سؤال قبل ما نخش الفرع الجديد؟ الفرع الجديد إنه التشهد الأول هيتم كله من الإمام والمأموم، كل من الإمام والمأموم هيترك التشهد الأول. ولو تركه أي التشهد الأول كل من الإمام والمأموم وانتصبا معا الركعة الثانية سجد السجدة الثانية بدل ما يقعدوا للتشهد الأول هما الاثنين وقفوا، الإمام قال الله أكبر ووقف يجيب الثالثة، راح المأموم عمل نفس الشيء الله أكبر ووقف يجيب الثالثة. ولو تركه كل من الإمام والمأموم وانتصبا معا لم يعد المأموم وإن عاد الإمام، حاجة من اثنين، إما هينتصب معا ويبقى الإمام واقفا يأتي بالفتحة بقى والركعة الثالثة، وإما هيجلس بالتشهد خطأ المأمون. المأموم يعمل إيه؟ طبعا لو وقف الثالثة يكمل معه، لو الإمام قعد بدل ما يكمل الفتحة جلس يأتي بالتشهد الأول المأموم لا يتابعه. لم يعد المأموم وإن عاد الإمام. ليه؟ لأنه الهمين الإمام، لأن الإمام يعني إما مخطئ فلا يوافقه في الخطأ، أو عامد فصلاته باطلة. إيه اللي رجع الإمام خلاه يترك الركعة الثالثة والقيام لها والفاتحة فيها؟ إيه اللي خلاه يتركه ويجلس مرة أخرى للتشهد الأول؟ حاجة من الدنيا، إما متعمد هو يعلم أن هو ترك التشهد الأول من دوت بعض وحقه أن يبقى واقفا، وإما مخطئ نسي ولا جاهل فلا يتابعه في الخطأ. إذا كان خطأ لا يتابعه في الخطأ، ما فيش متابعة. إذا كان متعمدا من باب أولى، لأن ده الصلاة باطلة. واحد عاد ترك الروب ورجع للسنة صلاة باطلة، لا يتابعه على الحالتين، سواء كان متعمد أو مخطئ. ما فيش حالتين، هو إما متعمد وإما مخطئ. والمؤمن في هذه الحالة يصلي يكمل بقى صلاته في المسجد المترجم يصلي الفرض، لأنه لا يتابعه لم يعد المأموم وإن عاد الإمام، لأنه أي الإمام إما مخطئ فلا يوافقه في الخطأ، أو عامد فصلاته باطلة. يعمل إيه بقى في حال الحالتين؟ إما يكمل الصلاة لوحده بفرقه يعني، وإما ينتظره لما يقوم من التشهد اللي هو فيه. لأنه لو كان مخطئ صلاته مش لسه صحيحة، يعني يكمل معه. هو مش عارف، أنا كمأموم مش عارف الإمام عمل كده ليه، هو عامل صلاته باطلة مش عارف، ولا مخطئ صلاته صحيحة مش عارف. فليه أن أنا أفرقه ده أحسن، وليه أن أنا أستناه لغاية لما يأتي يقف ويصلي الركعة الثالثة وأكمل معه الصلاة. ما هي ماشي الصورة دي تاني، ماشي الصورة اللي احنا معانا دلوقتي ماشي مفهوم، لكن الصورة اللي قبليه اللي هي ايه؟ وهذا يخلي نكمل بس، نكمل الكلام اللي معانا دي مفهومة نكملها بس. والأولى مفارقته، والأولى هو ليه حالتين، إما يتابع وإما يفارق، إما يكمل معه وينتظره يعني لغاية ما يأتي بالقيام للركعة الثالثة ويكمل معه الصلاة، وإما يفارق. والأولى ايه؟ الأولى المفارقة. ويجوز انتظاره حملا على انه عاد ناسيا، اذا السبب ان هو يستنى ويكمل مع الصلاه انه هو ممكن يكون عاد ناسيا، عاد مخطئا. فان عاد عامدا عالما بطلت صلاته. مين اللي عاد عامدا عالما؟ المأموم. فان عاد المأموم، هو الإمام عاد خلاص. المسألة بتاعتنا ان الإمام والمأموم الاثنين قاموا للركعة الثالثة. جهل الإمام سيادته جلس يتشهد الأول مرة أخرى، المأموم يعمل إيه؟ قالوا لك حالتين، إما أنك تستناه وتكمل مع الصلاة لأنه ممكن يكون ناسي مخطئ، وإما أنك تفارقه لأنه متعمد. والأولى إيه؟ أنك تفارقه. طب لو المأموم بقى لا عمل كده ولا كده، لا استناه وكمل الصلاة ولا فرقه، ده قاعد هو كمان عامدا عالما بطل الصلاة، وإلا تركته. يعني إن عاد المأموم أيضا الشهد الأول بس لا هو عامد ولا عامد، أو عامد وعامد كان بطلت صلاته. لو رجع المأموم أيضا غير عامد وعالم يبقى صلاته صحيحة، وعاد عامدا عالما صلاته باطلة. فتلخص أنه تارة يتركه، إيه هو اللي يتركه؟ التشهد الأول. فتلخص أنه عيد الشهد الأول تارة يتركه المأمور، وعرفنا أحكامه هو عامد ولا مش عامد، وتارة يتركه عيد الشهد الأول الإمام، وتارة يتركانه معا، وقد علمت تفاصيلها. هتيجي بقى أنت مجتهد كده طالب شاطر كتبت ورقة تكتب فيها الأحوال الثلاثة، إذا تركه الإمام وحده ما الحكم، إذا تركه المأمور وحده ما الحكم، إذا تركاه معا ما الحكم. وتيجي يعمل كده في كل الكتاب، يبقى حاجة محترمة طالب ممتاز، لكن لا هتعمل ولا هتجيب الكتاب، حتى كل واحد جاي ياخد كتاب بتاع المكتبة. وهذا يثبت في تخلفه للتشهد جلوس تشهد لم يفعله الإمام، وإن فعل جلوس استراحة فإنه صرف عليه أنه لم يفعل جلوس للتشهد. بس نصور بس الصورة دي. الصورة اللي فاتت اللي انت بتصلي ورا الإمام، الإمام الحدود لم يقنط وسجد، بتعمل أنت إيه يا مأمون؟ ولا في ال إذا خلصنا من القنوط في التشهد الأول، ترك التشهد الأول ووقف وإن فعل الإمام استراح. الإمام آمن الركعة من السجدة الثانية في الركعة الثانية، وبدل ما يقعد التشهد الأول راح قعد للاستراحة وراح قايم يجيب الركعة الثانية على طول، واضح؟ كما يفعل في الركعة الأولى والركعة الثالثة، بعد الركعة الأولى والركعة الثالثة اللي يأتي بما يسمى جلوس الاستراحة، بعد السجدة الثانية الركعة الأولى يجلس جلسة الاستراحة ويقوم يأتي بالركعة الثانية. الشافعي بيعمل كده، الله أكبر، الاستراحة دي جلسة خفيفة يجلس فيها على شكل الافتراش، بتكون فاصلة بين الركعة الأولى والركعة الثانية، بين الركعة الثالثة وبين الركعة الرابعة. هم حضرة الإمام عملها بعد الركعة الثانية، بدل ما يجلس التشهد الأول عمل جلسة الاستراحة، عمل جلس الاستراحة جلسة خفيفة وبعدين قال الله أكبر، ما عادش التشهد، بدأ في فتح الركعة الثالثة. نعم. المأموم بيعمل إيه؟ بيقول لي أنا أتابعه في الوقوف ولا أجلس التشهد الأول؟ تقول لا، تابعه في الوقوف. تابعه في الوقوف. طب ليه؟ ما هو أحدث جلوسا وأنا جلوسي للتشهد الأول شبيه بجلوس الاستراحة بتاعه. تقول لا، مش شبيه. مش شبيه. لأن ده جلوس استراحة وده جلوس التشهد. التشهد. هما جلوسان الهيئة واحدة، الجلسة واحدة، لكن ده لي غرض وده لي غرض آخر. فتح الله عليك. حد ليه سؤال؟ قال لكنه يسجد للسهو، استدراك على قوله لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض، لأنه ربما يوهم أنه لا يتداركها حتى بسجود السهو. يقول إن لو ترك واحد يصلي فترك التشهد الأول مثلا ووقف للثالث، تلبس بالفرض خلاص ما يعودش، فعرفوا إن بدنا وقف للثالثة ما يعودش التشهد الأول، ما يعودش، لكن هل يسجد للسهو في هذه الصلاة؟ قال له يسن له أن يسجد للسهو، لكنه يسجد للسهو. مش معنى أنه هو بيقول له ما ترجعش للتشهد الأول أنك ما تسجدش للسهو، لا، اسجد للسهو، واجب عليك أنك ما ترجعش للتشهد الأول، خلاص أنت لبست بالفرض ولا تعود من فرض إلى سنة، لكن لأنك أخللت بنظم الصلاة المعروف المسنون المنقول فيسن لك أن تسجد للسهو في نهاية الصلاة، لكنه يسجد للسهو استدراك على قوله لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض، لأنه ربما يوهم أنه لا يتداركها حتى تسجد السهو. مش فاهم في صورة عدم العود، أي في المقصود لأنه ربما يوهم أنه اللفظ لا يعود إليها، قوله لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض ربما يوهم، لما أنت تسمع كده أن الفقيه بيقول لك فلم تلبست بالركب لا تعود إلى التشهد الأول، خلاص هو ده الحكم، خلاص ده صدق صحيحة تمام وكاملة، قالوا لا مش كاملة، صح ما تعودش للتشهد الأول لكن لسه عليك حاجة مسنونة اسمها سجود السهو. فالشارح أضاف على كلام صاحب المتن حاجة تبين إن ده مش مقصود المتن، صاحب المتن مش مقصود إن كده الصلاة تامة كاملة مكملة، لا، ناقصت حاجة أحسن تعملها وهي نتجلس، لأن نتجلس له سنة ما هو شخص. في صورة عدم العود، أي في صورة هي عدم العود، فالإضافة للبيان. في صورة عدم العود، صورة عدم العود، صورة عدم، صورة مضاف وعدم مضاف إليه. بيقول ان صورة مضاف وعود مضاف اليه، الاضافه دي اسمها اضافه بيانيه، الاضافه دي اسمها اضافه بيانيه. صورة مضافه على مضاف اليه، بيقول لي اي صورة هي عدم، صورة هي عدم العدم، انا حط كده كلمة هي الإضافة دي دائمية، صورة مضاف وعدم دي مضاف إليه، ولو أمكن إن احنا نخبر المضاف إليه عن المضاف يعني نجعل المضاف إذا خبر والمضاف مبتدا تبقى إضافة اسمها إضافة بيانية. هذا من سورة العام إذا مبتدا خبر إذا مبتدا صورة هي أي الصورة مبتدا عن الخبر. لو أمكن أن المضاف إليه يبقى خبر للمبتدا زي ما شايفه صورة هي شايفه هي الصورة مبتدا هي عدم مبتدا وخبر. لو أمكن أن المضاف إليه يبقى خبر مبتدا يبقى المضاف اسمها إضافة بيانية إضافة بيانية. مسجد الجامع مسجد الجامع مسجد معناه مسجد الجامع ده مسجد هو الجامع. امكن ان احنا نضيف نجعل المضاف اليه ده مضاف ولا مضاف اليه مسجد الجامع. لو امكن ان احنا نخبر بالمضاف اليه على المبتدا يبقى ده اسمها اضافه بيانيه. لان مسجد الجامع معناه مسجد هو الجامع الذي يجمع الناس في صلاه الجمعه مش زاوية صغيرة ولا حاجة تحت بيت ما بيصلاش فيها الجمعة لا المسجد اللي بيجمع الناس بصلاة الجمعة. المسجد الجامع دي إضافة بيانية كأنه يقول المسجد اللي هو الجامع مش أي مسجد آخر زي اللي احنا فيه ده. فإضافة إضافة بهذا المعنى تسمى إضافة بيانية إن يكون المضاف إليه يمكن أن يخبر به عن المبتدا. مش فاهم يسأل في صورة عدم العود أي في صورة هي عدم العود فالإضافة للبيان إضافة صورة إلى عدم إضافة بيانية. أو العود ناسيا يبقى الصورة بتاعت إن هو قام ونسي إن هو يقدر التشهد الأول وقام الثالثة مباشرة نقول له كمل صلاتك كده ما تقعدش تاني والا بطلت صلاتك وتسجد في النهايه للسهو سنه. طيب لا افرض ان هو عاد التشهد الاول ناسيا ناسي ان هو ما يجيبش قال له برضه تسجد للسهو. او العودي ناسيا او جاهلا يبقى اما عاد التشهد الاول ناسيا واما عاد جاهلا. وانا فاكر التشهد انا عارف ان التشهد الاول وعارف اني كنت متلبس بفرض بس انا مش عارف ان المساله دي تبطل الصلاه فعدت اليها جاهلا انها تبطل الصلاه. واللي قبليه عاد اليها ناسيا انها تبطل الصلاه. واللي قبليها ما عادش في الثلاث صور دولت عليه ان هو يسجد للسهو في نهايه الصلاه سنه نزلت. او العود ناسيا او جاهلا فيسجد للسهو فيهما كما مر. مش فاهم يسأل. وأراد المصنف بالسنة هنا والكلام بيقول إيه؟ بيقول إن ترك سنة وتلبس بالفرض لا يترك الفرض للسنة ويسجد في النهاية للسنة. أراد المصنف بالسنة هنا أراد المصنف بالسنة هنا أي في هذا الموضع أراد إيه؟ السنة إن تركها المصلي لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض فمن ترك التشهد الأول إلى آخر الكلام. السنة هنا ما المقصود بها؟ عايز إيه منها المصنف؟ المصنف اللي هو صاحب المتن اللي هو أبو شجاع. قال أراد الحكم دوت بينطبق على السنة التي بمعنى البعض أي في هذا الموضع بخلافه فيما تقدم فإن المراد بالسنة فيه ما يشمل البعض والهيئة. قبل كده كان بيتكلم على السنة اللي هي عام بعض وهيئة هنا بيتكلم على البعض. يبقى هنا بيتكلم على ان ترك بعضا وذهب للركن او للفرض. فأراد هنا المصنف ايه الأبعاد الستة لعل اقتصاره عليها لكونها هي الواقعة في كلام الشافعي وأصحابه وإلا فالأبعاد 20 كما تقدم. ارجع إليها بقى لما كان بيتكلم على الركن 18 ركن بيتكلم على الأبعاد قد إيه والهيئات قد إيه. هيعد الأبعاد الستة إيه الأبعاد الستة في الصلاة؟ الأبعاد معناها إيه اللي منكم مش فاكر الأبعاد أو ما حضرش الأبعاد؟ هي السنن إذا تركها الإنسان سجد للسهو. في سنن أخرى إذا تركها الإنسان لا يسجد للسهو. اللي فرقوا بين السنن اللي بيسجد بها للسهو والسنن التي لا يسجد بها للسهو لأن دي اسمها أبعاد ودي اسمها هيئات. الاثنين سنن يعني الاثنين مش فرائض. ايه هي الابعاد الستة؟ وهي التشهد الاول وقعوده. انتبه بقى، كلام لطيف جدا ودقيق. التشهد الاول، لو ترك التشهد الاول وقام للثالثة يسجد للثالثة، وان ترك القعود للتشهد الاول. هو التشهد الاول الذي هيكون القعود، دي الفرق بينهم يعني. هو في صورة، في صورة ممكن تترك القعود ولا تترك التشهد؟ فبدأت تركت التشهد تركت القعود لا. لا، ده بيقول لي ان ترك التشهد حاجة بالسلام، وان ترك القعود فقط حاجة بالسلام. هو في صورة ممكن يقعد بس يترك القعود بس، ومدام ترك التشهد يبقى ترك القعود معاه. هجيب لي الصورة دي بقى. ويتصور السجود لترك القعود او قعوده وحده، انه ترك القعود بس، مش بس ترك التشهد، ده ترك القعود بس. يتصور السجود لترك قعوده وحده بما اذا كان، شوف الصورة بقى، بما اذا كان المصلي لا يحسن التشهد فانه يطلب منه ان يجلس بقدره، فاذا لم يجلس فقد ترك القعود للتشهد الاول وحده، لان الفرض انه لا يحسن التشهد، فلا يقال انه تركه ايضا. حد فاهم حاجه؟ هو اصلا لم يحسن التشهد. صح، لم يحسن التشهد. طول صوره المساله انه مصلي لا يحسن التشهد، لا يحضر التشهد. ايه حكم من لا يحسن التشهد؟ واحد لا يقعد له حتى ياتي التشهد الاول، ده سنه. طيب حتى ياتي بهذه السنه اعمل ايه؟ اجلس مفترشا واقول التحيات لله كذا الى اخره. طب انا مش حافظ ده، قعدت احفظك قبل ما تصلي علشان تعمل، قال لي مش عارف احفظ اللي انت بتقوله ده، عايز الحق الظهر. اعمل ايه؟ قلت له خلاص صلي واجلس ساكتا او ذاكرا بقدر التشهد. التشهد ده بياخد له قد ايه؟ 20 ثانيه. اقعد بقدر التشهد حتى تاتي بالسنه، لانك عاجز مش حافظ ومش قادر تحفظ في خلال هذا الزمن. يبقى حتى ياتي بالسنه يتشهد، عجز عن التشهد يجلس بقدر التشهد. كمل. ايوه، واحد بيقول لي انا مش حافظ التشهد اعمل ايه يا عم الشيخ؟ قلت له اجلس بقدر التشهد. طيب حاضر يا عم الشيخ. جهد سلامته وهو بيصلي، بعد السجده الثانيه من الركعه الثانيه بدل ما يجلس ساكتا عشان ياتي بصوره المتشهد، قام يجيب الركعه الثالثه. يبقى كده ترك ايه؟ ترك مش التشهد، لانه لا يعرف التشهد اصلا، ترك القعود للتشهد. صورة لترك القعود للتشهد وحده ومن غير تشهد، لانه اصلا لا يجيد التشهد. يبقى اللي عمل كده ان هو قام للثالثه وترك القعود للتشهد، عليه سنه ان يسجد اثناء الصلاه للاستسقاء. مفهوم الصوره؟ مثلها بالضبط القنوت. واحد بيقول لي اعمل ايه في صلاه الفجر في مذهب الشافعيه؟ قلت له بعد الركعه، الاعتدال من الركعه الثانيه في صلاه الفجر، بعد ما تقول ربنا ولك الحمد بتعمل حاجه اسمها دعاء القنوت. قال لي طيب انا ايه دعاء القنوت دوت؟ قعدت حفظته مش عارف يحفظ. قلت له خلاص، عشان تاتي للسنه بتاعه القنوت وتاخد ثواب كامل لها، قف بقدر القنوت. وقف كده ساكت او ذاكر بقدر القنوت، مش لازم تاتي بقى دعاء القنوت مش عارف تحفظه. قف بزمن يساوي زمن القنوت. كده يتكتب لك عند الله سبحانه وتعالى انك كانك قنوت لغايه لما تبقى تحفظ القنوت. بس يكون ذاكر ذاكر او ساكت حسب استطاعته، برضه لو قادر يجيب الذكر يجيب الذكر. فجه حضرته برضه وهو بيصلي وهو مش حافظ القنوت، وكمان ترك السكوت والوقوف عوضا عن القنوت، فكده اسمه ترك الوقوف وحده، مش ترك القنوت بس، ده ترك الوقوف وحده. طبعا لو كان ترك القنوت يبقى ترك الوقوف له معنى، لكن في صوره، صوره ان يترك الوقوف وحده من غير القنوت، لانه الاصل ان هو مش عارف يقول، زي الصوره بتاعت الشهر الاول. تهتوا ولا معانا؟ وهكذا يقال في القنوت وقيامه. برضه في القنوت وقيامه عندنا بعض ثاني اسمه القيام للقنوت والقنوت. ففي سوره يتصور فيها انه يسجد لسهو ترك القنوت مع القيام طبعا، لانه لا يكون القنوت الا بالقيام، وفي صورة أن يترك الوقوف للقنوت وحده، هو في صورة ما إذا كان لا يجيد حفظ القنوت، فنقول له أقف بدل القنوت بقدر القنوت عشان تاخد استوى، بس فجه ترك حتى الوقوف ده وسجد على طول السجدة بتاعت الركعة الثانية، نقول له بقى أنت عليك ندبا أن تسجد الاستهوى لأنك تركت الوقوف بقنوت الفجر. عايز تقول ايه؟ تسألتوني هل يصح الدعاء في القنوت في العامين ولا يشترك لا لا يشترك قبل هو مفترض ان يجلس استشافة جلس في الاستراحة ثم قام الركعة السادسة، هل عليه بقى ان يجلس هو جلس الانتقال ويحفظ الفاتحة ويحفظ التشهد ولا يحفظ هو يبقى ترك التشهد يبقى عليه ندبا ان هو ياتي يعني هل هذه الصورة الثانية في الصورة الثانية بالنسبة احنا عندنا الصورة الأولى اللي هي الصورة الثانية في بتاعة الكلمة صورة واحدة صورة في التشهد صورتين واحدة في التشهد وواحدة في الكلمة ولما قعد للاستراحة هو قعد للتشهد؟ لا هو قاعد استطاع للتشهد ولا للاستراحة؟ لا استراحة طب يصدق عليه ترك يعني هنا ترك التشهد فقط ولا فقط ولا ترك التشهد ما قعدش التشهد وكده قعد في الاستراحة. قال والقنوت وبيعدد الأبعاد، يبقى الأبعاد التشهد الأول وجلوسه، البعض الثالث القنوت، حتى لو جمع بين قنوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقنوت عمر وترك شيئا من قنوت عمر فالمتجه السجود. يقول لي في قنوت مأثور على المصطفى صلى الله عليه وسلم وقنوت آخر مر معانا لو كنتم تذكرون، وقنوت آخر مأثور عن عمر رضي الله عنه، المسنون عشان يبقى أخذ سنة القنوت إيه؟ إنه يأتي بأحدهم إما ده أو ده. بيقول لي والله انا عايز اجيب اثنين مع بعض، خلاص مفيش مانع، هات دوت ووراه ده، قلت المصطفى صلى الله عليه وسلم وقنوت عمر. طيب بيقول انا نسيت حاجه في احد القنوتين، مش في القنوتين، ما تركتش كده قنوت النبي، انا تركت قنوت عمر او تركت شيئا من قنوت عمر، فكده يبقى انا تارك من القنوت. قلت له ايوه تارك. قال لي طب ما انا جبت قنوت النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له ما انت جعلت القنوتين كانهم قنوت واحد، انت كنت مطالب بقنوت واحد وأصريت أنك تجعل القنوتين مع بعض، فهذه الهيئة من جمع القنوتين كأنهما قنوت واحد، فتركك لأحد القنوتين أو لبعض أحد القنوتين كأنك تركت القنوت كله، فتسجد السهو في النهاية ندا، لكذا يصدق عليك أنك تركت القنوت. يقول حتى لو جمع بين قنوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقنوت عمر وترك شيئا من قنوت عمر مثلا يعني، فالمتجه السجود، يعني في خلاف الحالة دي بقى حالة ايه؟ يسجد ولا ما يسجدش؟ هل كده يبقى تارك للقنوت ولا مش تارك؟ ما هو جات اتى بالقنوت النبي كاملا صلى الله عليه وسلم. قال لي بس ترك قنوت عمر وهو اصر ان هو يجيب القنوتين مع بعض، يبقى كانه ترك القنوت. المتجه مر معنا، ارجع ليه في الكتاب لانك مش معاك الكتاب اصلا. مر معنا. دعاء لفظ القنوت سيدنا عمر. لا الدعاء كله مدام اخترت قنوت النبي صلى الله عليه وسلم تأتي به كله، مر معنا في الشافعية ان هم عندهم مدام اخترت قنوت النبي لو اخللت بشيء منه يبقى اخللت بالقنوت كله، مر معنا، مش عايز ما يبقاش في قصور هات بقى قنوت اخر، لكن عايز تبقى قنوت النبي صلى الله عليه وسلم هتأتي به في صورته الكاملة. كذلك عمر نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يهجرك الى اخر الخطبه، معروف مشكور كيف هو، ارجع اليه ولا يقال بل المتجه عدم السجود. الثاني بيقول له لا يسجد السهو ليه؟ ده المتجه الاولى والشيء الوجيه، المتجه يعني شيء وجيه عدم السجود ليه؟ لان ترك بعد قنوت عمر لا يزيد على تركه بجملته وهو لا سجود له، لو ترك سجود عمر كله على بعضه كده ما فيش معنى، لو ترك قنوت عمر كله على بعضه ما عندوش سجود له لانه خانت للنبي صلى الله بقنوت النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لا، لان نقول لما النسخة القديمة مكتوبة لما ولا مكتوبة لما الله أكبر. خلي بما دي لما لأن نقول لما ورد عندك كده يا محمد لما خلي لما بدل بما لأن نقول لما ورد بخصوصهما مع جمعه لهما صار كالقنوت الواحد والقنوت الواحد يطلب السجود لترك بعضه. انت اللي خليتهم قنوت واحد اصريت ان هم يبقوا مع بعض كان عندك ساعة فلما جعلتهم كالقنوت الواحد فترك البعض في ترك البعض. حد لي سؤال؟ بخلاف ما لو عزم على الاتيان بهما معا ثم ترك احدهما فالاقرب عدم السجود. بخلاف صورة تانية بقى هو بيقول انا ناوي كده في نفسي ان انا اجيب القنوتين معا قنوت المصطفى صلى الله عليه وسلم وقنوت عمر لكن اول ما انتهيت من قنوت المصطفى صلى الله عليه وسلم قلت لا مش هجيب قنوت خلاص ما بداتش فيه اصلا مش تركت بعض قنوت عمر يعني بدات فيه وتركت البعض لا ده انا ما بداتش فيه اصلا يبقى انا عملت ايه اللي خرج مني قنوت المصطفى فقط خلاص ترك قنوت عمر ده ما ينجبش او ما يستدعيش وجود لسه حتى وان كنت قد عزمت في البدايه ان تاتي بهما معا يبقى الصورة تاني هو عزم ان هو يجيب القنوتين ويجعلهم كالقنوت الواحد واتى بقنوت المصطفى صلى الله عليه وسلم وبدا في قنوت عمر وترك بعض قنوت عمر بيقول له يستحب ان تثبت الصورة الثانية عزم ان ياتي بهما معا واتى بقنوت المصطفى فقط صلى الله عليه وسلم وترك قنوت عمر كله لا يشرع سجود السنة خلاص لانه اقتصر على قنوت المصطفى وهذا كافي طب وليه ولو لم يكمل قنوت عمر يسجد للسنة؟ يعني ترك مرة الآن هحكيها لك الإجابة هو قالها وإحنا قريناها لا يقال بل المتجه عدم السجود ليه؟ لأن ترك بعض قنوت عمر لا يزيد على تركه بجملته وسجود له وهو لا سجود له لأن التعليم هو لأن نقول لما ورد بخصوصهما مع جمعه لهما صار كالقنوت الواحد والقنوت الواحد يطلب السجود لترك بعضه لما جعلهما قنوتا واحدا وترك بعض قنوت عمر نفس وجه السلام وانت عملت ايه في الصوره بتاعتنا جمعت القنوتين مع بعض كالقنوت الواحد وتركت بعض قنوت عمر يعني تركت بعض القنوت الواحد كانك لم تكمل القنوت لا لا بس بس انا يعني كنت قصدي بذلك يعني في هذا الامر ان هي ان هو اتى بالغايه ان هو قنط وحتى وان لم ما طلبوش الشرع انه يجيب الاثنين مع بعض وطلب بواحد بس هو اصر لحضرته انه يجيب الاثنين مع بعض ويعامل الاثنين كانهما واحد بس لما عملت انت اللي عملت كده زي بالظبط ايه شبيهه بيها الواحد اللي بيندر على نفسه نادر الشرع ما وجبش عليك انك تصلي ركعتين كل يوم انت اللي اوجبت على نفسك تصلي ركعتين كل يوم خلاص وقفت قبل انت اللي اوجبت على نفسك انك تجيب القنوتين مع بعض وتلزقهم في بعض كالقنوت الواحد والشرع ما ندبش لك هذا خلاص بدل ما انت التزمت بقى خلاص المعروف وعرفا كان مشروط الشرطين انت اللي ادلت نفسك فلو اخلقت ببعض القنوت الثاني كانك اخذت بالقنوت كل دي نعم حتى كنت قنوت عمر او عطف هو ما بيتكلمش عليه ان هو قنوت عمر بيتكلم عليه قنوت ترك القنوت طبعا بالنسبة لعمر هذا قنوت عمر اللي هو قال سيدنا عبد الصمد مطلوب منه قنوت طب بلاش وترك لا قنوت النبي ولا قنوت عمر ده قنوتي انا الفت قنوت من عندي فيه جمعت فيه المطلوب من القنوت المطلوب من القنوت ايه؟ يبقى في الحمد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء يعني مرة يمكن هيرجع يعرف ايه المطلوب من القنوت حتى يسمى ان هو اتى بقنوت يأتي به يأتي إذا أتى به يبقى كده أتى بالسنة إن هو يحمد ويصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم ويدعو أي حاجة الحمد لله صلى الله عليه محمد اللهم اهدني لا قنوت النبي ولا قنوت عمر كده يبقى أنا أتيت بالقنوت لو ما عملتش كده يبقى ما أتيتش بالقنوت عملت البعض بس قلت الحمد لله وبس القنوت بتاع مين بتاع العبد الفقير قلت الحمد لله وبس يبقى كده اتيت الكنوت. لا اعمل ايه؟ يشرع لي يندب لي ان انا اسجد للسلام في النهاية. ليه؟ عشان تركت كنوتي انا. الموضوع مش من موضوع الصحابي، هو لو ترك بعض كنوت النبي صلى الله عليه وسلم هيقمت حياته بسلام. ليه؟ عشان خاطر النبي، عشان ترك الكنوت. الشافعي عندهم ترك الكنوت او بعض الكنوت يشرع ويندب له سجود السلام، مش خاص بسيدنا عمر ولا بسيدنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كنوت واحد، كنوت انا لا نعمل مكتبه، لكن كنوت النبي كمان. هو عمل، هو بيقول ان هو بيقول هنا يعني هو بيقول ان انت لما اصريت ان هم يبقوا الكنوتين مع بعض تعملتهم كانهم كنوت واحد. خلاف شيخ سامح، خلاف بيقول المتجه عند الفقهاء الشافعية ان هو مدام عاملهم كقنوت واحد فترك بعضه كترك كنوت. الثاني بيقول لا دول قنوتين، بيفكر بالطريقة اللي تفكر فيها. انت عايز تمشي على الطريق الثاني انت المهم ده طريقة تفكيرهم. يعني هو الشافعية خاصة بالقنوت في أثناء الأقسام الحمد والصلاة والصلاة ودعاء. حتى الإنسان إذا كان اختار لنفسي قنوت خاص بيهم وترك مثلا الحمد، ترك الحمد لأنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا، يعني قدر عليه ان ياتي من ما دامش القنوت فيه الثلاثه دول. هو لم ياتي بالحمد والله لم ياتي بالسنه، مش قادر يعني سنه سنه. هو انزل نفسه بقنوت سيدنا عمر ثم اقتحمت وصلى على الرسول واتى ببعض الدعاء لا ما تبعتش. لازم ياتي كله. ارجع بس ترجعوا للكتاب لان ده مره هنقعد نعيد كل شويه في اللي مره هيبقى حرام. مر علينا انه ما دام التزمت بالصيغه النبويه تاتي بها جميعا. ما دام التزمت بهذه الصيغه ما حدش الزمك بيها، وانت المطلوب انك تاتي بالحمد وصلاه على النبي ودعاء. اخترت دي تلتزم بالفاظها بحروفها. في حروفي سمعني ولا واقف في حته المجهول ليه؟ يعني مر كل الكلام ده مر. انا اسمع عليها بس قراءه الصوره كامله في فلك الجمعه. قراءه الصوره لا تقاس عليها يا مولانا لان الصوره هيئه وقنوط بعض. قياس ما عادش مفيش قياس حاجه، لان انت لو قرات الصوره باكملها ما عادش حاجه. يعني هيئه سنتقسم هي على البعض. لا يعني أنا أقصد بعضها. يعني تبغى هنا أكل السنية ولا بعض الصور. لا. الجمعة يعني. ما النبي صلى الله عليه وسلم في الإنسان لو أتى بالبعض ما أتاش بالهيئة المشرفة على كمها تتخطيها نفسها. بس ما ليش دعوة سبيل السهل. يعني لو ترك الصورة كلها ما عملوش سبيل السهل لأنها هيئة. سيدي هل هذه الصورة هي أقرب من السنة؟ اللي معروف كتاب مش هيسأل. نعم. اللي هذه الصورة هي أقرب من الاستجابة؟ تلك الأمثال عندما يكون كنوت في الصلاة على النبي من الحمد لله سبحانه وتعالى ويكون أقرب من الاستجابة. نعم يا أخي. الله أعلم. وسكن بس نية السجود في الجمعة. يعني لا يريد من الأول ولا جزء حقق الواحد إذا رأسه أنه يريد الركعة الأول عند قراءة سورة السجدة لأجل السجدة فقط. نعم عبد الله. نعم عبد الله. إذا وضب عليه الإنسان وكيل له وضب عليه يعني داوم عليه على طول عمره كثير هذه شيء يعني يخلق كثير. وصلنا الى فين؟ ما لو عزم على الاتيان به بمعنى ثم ترك احدهما بالكثره؟ بخلاف ما لو عزم على الاتيان بهما معا ثم ترك احدهما الاقرب عدم السجود لانه لا يفعل مش كده؟ بخلاف ما لو عزم على الاتيان بهما معا ثم ترك احدهما الاقرب عدم السجود لأنه لا يتعين إلا بالشروع فيه. شوف بقى اللي جاب على السؤال اللي كان هو لا يتعين إلا بالشروع فيه. بدام بدأت وشرعت في قنوت المصطفى صلى الله عليه وسلم يتعين بقى أجيب كله بحروفه. بدام شرعت في قنوت عمر خاصة يبقى يتعين بحروفه. ماشي؟ ولو ترك القنوت تبعا لإمامه حتى في صورة أخرى ركز معايا. لو ترك القنوت تبعا لإمامه الحنفي سجد للسهو. الصورة إن أنا بصلي أنا شافعي بصلي وراء إمام حنفي، الحنفية ما عندهمش قنوت، فالإمام الحنفي ما قنتش وأنا بالتالي ما قنتش، ولا لا ممكن أقنت أبي ممكن تقنت، هو ترك القنوت وأنت تقنت، إما أنا معاه دي مشكلة كده، الإمام نسي القنوت وأنت كنت تقنت، لو كنت هتلحق في السجدة الأولى أو في القيام السجدة الأولى أقدر منها. طيب ده إمام حنفي ترك القنوت لأنه مش مذهب، وأنا كمان تركت القنوت، أعمل إيه؟ أسجد السهو. أثبت فين بقى؟ ولو ترك القنوت تبع الإمام الحنفي سجد للسهو. مين اللي سجد للسهو؟ المأموم الشافعي. إمتى؟ أول ما الإمام سلم أنت كده انتهت قدوتك، أنت كده انقطعت صلتك بالإمام، ممكن تكمل دعاء تسجد للسهو وتعمل إمتى يعني، خلاص انت كده ما عادش فيه ارتباط بينك وبين الامام، سلم خلاص تقول له طبعا انا هسيبك، مع السلامه انت وانا هكمل صلاتي. تكمل لو واحد مسبوق يجيب الركعه اللي عليه، لو واحد عايز يقعد يدعي. فمن ضمن الحاجه انه يكون شافعي. يندب لو تقول سهو في هذا المره لانه تارك للقنوت، تارك لبعض من ابعاده هو قنوت في الفجر. خلاص؟ العلم حاجة وتطبيق حاجة، في حاجات كتير بتطبق العلم. خلي الشافعي ممكن تصوت تبقى بطلة ولا حاجة، بس المهم بطلة لما عملوا كده المفروض نتيجة الكتب الحقيقيات دي إن احنا نتحدث مع بعض. بقى في أربع جماعات في حاصل موجود، لو ترجع للصور القديمة الحرم الشديد تلاقي أربع منابر، أربع منابر منبر للشافعية والحنفية والملكية والحنفية. دول بيصلوا الجمعة لوحدهم، بيصلوا الجمعة الكبيرة، بيصلوا الجمعة ممكن، الثالث والرابع، وأربع جماعات. ليه؟ لأن الحنفية عندهم من العشاء بدري خالص، مع الشفق الأبيض، غير الشفق الأحمر، غير الشفق الأبيض. المهم إن هو مبكر، فدي اللي هم قايمين مصلين العشاء نفسها بدري. الشافعي صلى بقى متأخر شوية. الاستخدام الشديد في الكتب ده في فترة زمنية ما جعلت الناس فيها ما لا يرضي الله يعني. فأفتى بقى المحققون بأن يعني الأمر مش بهذا الحرف. يعني لا يعني صلاة الشافعي والحنفي وجود نكاح الشافعي حتى أبطال النكاحات. لأن عندهم أركان معينة في عقد النكاح والأمور عندهم أركان معينة، فهذه الأشياء لما طبقت بحقيقتها صارت أشياء الشرع لا يرضاها ولا الحنفي يرضاها ولا شيء ثاني. بالتطبيق وجدوا أنهم لازم يتخلوا عن حقيقة يبقى في الكتب ذلك التفكير ذهني للإنسان في طلب العلم. يلتزم فيها فيما لا يسبب يعني خروج عن المقصود الشرعي. فكل ده معمول عشان مقصود معين. إن هذه الأشياء أدت إلى مقصود آخر من شيء شائع أو شيء بس لو حسيت إنه لا يتركب عليه أنا مفهوم كأول شيء وبعد حسن إن خامل تفنى في المنزل ولا حيث من الناس فهم هذا من الأشياء هذا لاجع لتقديرك والتوابع لك مش مشكلة. ولو ترك القنوت تبعا لإمام الحنفي سجد للسهو. وكذا لو تركه إمامه المذكور والحنفي يؤتى به هو. الله فرع تاني بيقول لي بقى ده إمام حنفي وترك السجود للسهو لأن مذهبه ما فيهوش عفوا ترك القنوت لأن مذهبه ما فيهوش وأنا شافعي وقلت طب ما ألحق أجيب القنوت وألحقه في السجدة الأولى زي ما عرفنا قبل كده. قال لي حتى يا شافعي لو اتيت بالقنوت تسجد في النهار السهو. ليه؟ فين ان شاء الله؟ لانه القدوه. وكذا لو تركه إمامه المذكور اللي هو الحنف يا جماعة ها؟ وكذا لو تركه إمامه المذكور اللي هو الحنف وأتى به هو في المأمون الشافعي يعني يسبق السهو. فإن أتى به هذا الإمام فقال فإن أتى به هذا الإمام أولا ليه بقى يسبق السهو المأمون؟ لأن هذا المحل عند الله. ليه الصورة اللي معانا وكذا لو تركه من المذكور وأتى به هو لماذا في النهاية كمان أنا شافعي عزو السلام أنا أتيت بالفروض هو قال لي لأنه في خلل في صلاة الإمام وإنت خلل الإمام يعود عليك لما حصل خلل وأنت في عقيدتك في الشافعي أنه كان يسن له أن يأتي بالفروض هنا فتركه الإمام الخلل في صلاة الإمام تعود على المأمون إن حقه أنه يجب أنه ما تلاش للسلام أزبد أن يستهو سنة بعد سلامه خلاص؟ طيب فإن أتى به هذا الإمام هو الحنفي برضو إمام حنفي لا يعتقد سنية الكل ولكنه أتى به فإن أتى به هذا الإمام فقال الشبراني لا يسجد المأمون الإمام بقى أتى به رغم أنه حنفي لكن أتى به المأمون بسرعة المأمون بالتبع أتى به معاه يسجد المأمون بالسهو ولا لا يسجد المأمون بالسهو أم لا لا يسجد المأمون بالسهو ليه لأنه أتى به في محله كاعتقاد المأمون لأنه أتى به من أنه الإمام الإمام لأن الإمام أتى به إن هو به سهولون صح صحيح كان لأنه أي الإمام أتى به أي القنوت في محله في اعتقاد المأمون أنا شافعي عايز إيه من المأمون ده وتغاير المراد مني إن هو يجيب القنوت هو يعتقد ما يعتقدش المهم يجيب الصورة اللي أنا عايزها في مذهبي هو أتى به خلاص لأنه أي الإمام أتى به أي القنوت في محله لا يجوز مين اللي قال كده؟ شبرا مجلس غير الشبر الغنسي قال ايه وقال غيره يسجد وان اتى به كل منهما غير الشبر الغنسي قال لا في الصورة دي حتى لو الامام اتى به يسجد السهو ليه لانه حنفي ولا يعتقد سنية الكلام عمل صورة كده بس يبقى معناها ان في خلل والخلل ده يعود على المأمون فيشفع له في السهو قال غيره يسجد وإن أتى به كل منهما لأنه خلل في اعتقاد الإمام حتى وإن أتى به الإمام لكنه لا يعتقد ويتطرق الخلل للمأمون خلل عند الإمام يتطرق إلى المأمون حتى مش فاهم ركزوا معايا السنين تساوي سنة ترك السنة لا تفسد لا تفاصل يعني هو أتى به فعلا مش لا يعتقد لأنك أتى به صورة بس يبقى عند الشافعية يقترب خلل الإمام في الإسلام يعني هذه الصورة غير صورة أولى ولا يأتي به صح أتى به لا في غيره فكر يا جماعة فكر مش في حواجيب دلوقتي مثلا تكون تبديل تبديل صور متداخلة ومتشابكة ومتشابكة بخلاف ما لو ترك القنوت في الصبح لاقتدائه بمصلي سنتها ركز معي تراك دي بخلاف لا انا هسألك هسألك عشان راح اشرحها خليك انت تشرحها بخلاف ما لو ترك القنوت في الصبح لاقتدائه بمصلي سنتها مش ليه؟ لأن الإمام يحمله عنه ولا خلل في صلاته. اشرح يا طالب أو يا طالبة من كان من يشرح؟ هنا عن حد يا حد هاي اشرح كويس وإلا في الدنيا اسكت يا اشرح مين هو المأمون؟ بيعمل إيه؟ اشرح يا شافعي صلي يصلي ايه يصلي فرض الصبح خلفه الامام يصلي سنه الصبح السنه ما فيهاش قنوت سنه الصبح فيها قنوت ما فيهاش قنوت يبقى مفترض يقتدي بمتنفل مفترض شافعي يصلي صبح صلاه الصبح ورا متنفل يصلي سنه الصبح ركعتين سنه الصبح ما فيهاش قنوط اكمل يا عم مش هياخد ميه طب ما الامام ما قنطش مش هيجد بالسهو الحكم انه لا يجد بالسهو ليه مش هيجد بالسهو رغم ان الامام ما قنطش ليه لانه ما اخلش مفيش خلل في صلاه الامام مفيش خلل في صلاه الامام وبالتالي ما عادش خلل على صلاه المأموم فلا يحتاج سجود السهو الصور اللي فاتت كنا نقول السهو ليه لان في خلل في صلاه الامام تطرق اليه هنا لما صلى ركعتين السنه الامام بيصلي ركعتين السنه السنه فيهم قنوط مش قنوط ما حصلش خلل ما حصلش خلل رغم ان المأموم ما قلقش اللي فات هو كبير خلل في صلاه المأموم فقط فعملها الامام الامام بيحمل عنه انت عمرك بتتصل انت لوحدك ما دام الامام ما سالكش ما تصليش لان كل ده القاعده ان الامام يتحمل عن الامام خلاص نسمع الاسئله اذا الامام الشافعي لحق المأموم في ركعه الاثنين الإمام الشافعي؟ الإمام الشافعي، لحق المأموم ركعة والمأموم يصلي إزاي الإمام بيلحق المأموم؟ واحدة واحدة بس هو أتى الإمام هو اللي بيلحق المأموم ولا المأموم بيلحق المأموم؟ يعني المأموم لاحق الإمام؟ قول من جديد، قول من جديد وركز إذا المأموم الشافعي المأموم الشافعي لاحق الإمام في ركعة في ركعة يعني اسمه مسبوق يعني مسبوق أدرك إمامه في ركعة ركعة هل هل هل على المأموم الشافعي أن يأتي من الإمام عمل إيه؟ قنط ولا ما قنطش؟ لا ما قنطش ما قنطش ما قنطش يبقى السورة اللي معاها مسبوق شافعي يصلي وراء إمام لم يقنط السؤال هل على المأموم الشافعي أن يقنط؟ حصل لو كده حصل خلل في صلاة الإمام يبقى على الشافعي على المأموم الشافعي يعني أن يقنط ويسجد ويسجد أيضا لأن في خلل في صلاة الإمام هو بيسجد يصلي طب انت قلت كده لا انا لم انا مش معقول هقعد انا افترض لك اللي انت عايزه لا انا على الصلاه الصلاه انت بتلعب بيا لا انا هو على الصلاه الصلاه اللي كنا سورة ان هو يصلي في السنة سنة سنة سنة خلاص يبقى يخلط يخلط ما يمشي السورة اللي سيادته عايز يفترضها ان انا بصلي فرضي فرض الصبح اللي هو في قنوت وراء متنفل بس ادركت ركعة واحدة من المتنفل كده يا دكتور ادركت ركعة واحدة من المتنفل اعمل ايه بقى اقنوت قال له اقنص المره الثانيه اسجد استوى لازم مش استوى مش استوى لان المتنفل دوت ما فيش خلل في صلاته سواء صليت مع ركعتين ولا ركعه واحده هو اخل العبره بان حصل خلل في صلاته ولا ما حصلش خلل في صلاته المتنفل في عنده قنوط اصلا لا ما ايه المشكله بقى بيصلي ركعه ولا ركعتين ده ما فيش خلل في صلاته تسجد استهوى ليه انت مأموم وجبت القنوط والامام بتاعك ما عندوش خلل تسجد استهوى ليه يعني صلى واحد ما يعرفش ولا فرض ولا دم وما قنطش خلاص الاصل ان هو ما مش خلل مش الاصل من ان عندهم خلل الاصل ان هم صلاتهم فيها سلام يمكن بيصلي ركعتين من عليك يصلي صلاه سنه مطبقه ما افترضش ان هو عنده خلل ولا ابني على كده لا لان في الباب العالي يبقى صلي عليه قنوط فلما بيصلي من عليه يبقى عليه قنوط انت بزيت مش متخصص انا جاي متاخر مع الشباب وانت مش عارف احنا فين ولا احنا مين ولا انا اسمي ايه ولا عارف احنا ممكن مش مقصود ان هو الصور اللي كنت اتاخر كتير كان اكتر من سنه الصور اللي كنت اتاخر كتير ايوه في مرض يقول لك الانسان قلق ولا انما كنت قلق مع هذا خير السنه وده اللي احنا بنعمله في الكل يحصل. انا قلت له صلي الفجر ده ما فيش خلل. العبره بالخلل. هو يسمي هو اللي يصلي هو يصلي الفجر. مين؟ ده هو المأموم. يصلي الفجر. هو صلى الصبح كان في كان في هو كان يستنى. طيب في نقطة هو هذا لم يصلي لم يقنط وهذا لم يصلي. ما فيش خلل في الصلاة. طيب مين؟ المأموم مين اللي ما قنطش؟ المأموم ولا الإمام؟ هو الامام هو اللي صلى السنه والمامون هو اللي صلى الفرض صح طيب بس يعني لم يقنط ما ياخدش الصلاه ذاته لان مفيش خلل لم يحصل العبره بالخلل يا استاذ العبره بالخلل في خلل في صلاه الامام ولا مفيش خلل في صلاه الامام؟ الامام في متمثل مع مسلم اذا مفيش خلل اذا معلش انا كمامون الصور الأولى في فرق بينهم أعطي فرق، لأن الصورة الأولى أن الحنفي يصلي الفريضة، الفريضة فيها كنود، الكنود لا تركه يستدعي سنة ونفلا سنة. الحنفي مهم المحسن طالع قرار، لكنه طلب ومعاد سجد هنا انتصر على الإمام صح. الصورة هو سجد وعمل العلي ما هو إيه مخلف فيها حين محل عند الشافعي اسمه قنود، لكن حكيت الصلاة خلل ولا فيش خلل؟ قال لي في في في في الإمام فيها خلل، وخلل الإمام يعود على العالم يدرك الإمام يلحق الإمام. قال لي كده خلل الإمام يلحق الإمام. طب ولا بد تجد الإمام يعني حتى المتنفل يكون شافعي؟ يعني حتى لو كان شيعي حتى. يعني لو كان رافضيا، لو كان خارجيا، لو كان أي حاجة سنة الفجر بتاعت الناس دي كلها ما فيهاش كلمة. بس هو مثلا لو حنف وكده كده مش هياكل، يعني اعتقاده يعني الصورة الفائتة لمجرد الاعتقاد، يعني هي مجرد الاعتقاد يصلي فريضة ولا داخلة، بس اعتقاده برضه ان هو مش هياكل. انا بسألك عشان افهم هو هيصلي ماشي هو نافلة هو متنفل. المتنفل ده معلوش حاجة في كل المذاهب، معلوش مفيش خطأ حصل. العبرة ما احنا جاوبنا يا سيد طارق، بس الاعتقاد ثابت، يعني الاعتقاد عند الحنفي ثابت كده. الاعتقاد في الفريضة، هو الآن ما بيصليش فريضة، لا يصلي فريضة. أنا أعلم ذلك، يعني أنا مالي وماله دلوقتي، هو عنده خلل في صلاة الفريضة بتاعته، لكن دلوقتي هو بيصلي صلاة كاملة، الصلاة اللي صلاها الآن في اعتقادي أنا كاملة مكملة، ليس فيها أي شيء. أنا حاسبه على إن هو ليه ابن إيه دوت، ما بيعتقدش سنية القنوت. الآن الصلاة فيها خلل ولا مش خلل؟ أرجوك تهتم بهذا القانون. الصلاة فيها خلل مش خلل؟ فيها خلل في سجودك، مش خلل في سجودك. الصلاة دي اللي طلعت من الحنفي ده فيها خلل ولا مش خلل؟ فيها خلل عندي موجود. خاطر نافلة، صلي نافلة. مش خلل. هو بيعتقد إيه ما بيعملش إيه؟ الحنفي بيتوضى من غير نية. الحنفي لمس من المرأة لا ينقض الوضوء، وأنا حاسبه على كل اعتقاداته. انا بقول الصلاة دي فيها خلل ولا فيهاش خلل؟ يعني هذا الكلام معاك كتاب؟ عشان انا امشي خلاص انا خلال بعض الستة كتاب انا بقول لك سليم طوال يحمله عن يحمله عن المأمور عن المأمور يحمله فاعل بدون تقدير هو يعود على الإمام عنه ضمير المذكور دوت البارز يعود على المأمور اسمع هذا الفرع الجميل. وسهو المأموم حال قدوته ولو الحكمية بعد لو يبقى خبر كان المحذوف مع اسمه، بعد لو يبقى خبر كان المحذوف مع اسمه. ولو عودا من أراد، ولو عودا، يبقى عودا ده خبر كان المحذوف مع اسمه. ولو الحكمية خبر كان المحذوف، يعني ولو كان، ولو كانت القدوة حكمية، ولو كانت القدوة حكمية. وسهو المأموم حال قدوته ولو الحكمية، يعني ولو كانت القدوة حكمية. ايه قدوة حكمية؟ بيصور لي كان انا طالب اقول له ايه يا عم، ايه يا عم الشارح ده ولا يا عم المحشي، ايه قدوة حكمية؟ صور لي كده، اديني مثال القدوة الحكمية. قال لي كما في ثانية الفرقة الثانية في صلاة ذات الرقاع، كما في ثانية الفرقة الثانية في صلاة ذات الرقاع. ايه كلام غريب؟ هيقول يا عم الحاج الغني صلاة الخوف صح؟ صلاة الخوف، صلاة الخوف ليها صور عندها، حوالي 6 صور عند الشافعي. فصورة صلاة ذات الرقاع ايه اللي بيحصل فيها؟ قول بقى يا عم الحاج. انت عم الحاج الإمام يعني يقول صورة في صلاة ذات الرقاع، يعني هذه الصورة اللي الإمام بيعمل فيها إيه بقى؟ الفرقة الغيبة، إذا الجيش هينقسم فرقتين، فرقة تصلي مع الإمام ركعة والإمام يظل جالسا يجيب المأمومون الركعة الثانية الفرقة الثانية تعمل ايه؟ تحبس الجيش انقسم النصين قائد الجيش او الإمام بتاع الجيش هيصلي بفرقة من الاثنين الفرقة الثانية ما بتصليش في مواجهة العدو خوفا من العدو يهجم معه الإمام صلى ركعة والمأمومون معه وان ظل جالسا بعد الركعة جاهز المأمومون جابوا ركعة تانية وسلموا وراحوا استلموا مكان اللي خارج الصلاة واللي خارج دول جم صلوا مع الإمام في الركعة الايه دلوقتي الثانية لما والمأمومون الفرقة الثانية الركعة الأولى خلاص ركعة الإمام بيسلم يجي المأمومون يجيبوا الركعة الثانية ايه بقى الفضل الحكمية كما في ثانية الفرقة الثانية الفرقة الثانية معرفنا ان الجيش منقسم فرقتين فرقة منهم صلي مع الاول تجيب الركعة الثانية وتمشي تجيب الفرقة الثانية صلي الركعة الاولى ليها تكون الثانية بالنسبة للامام دي الفرقة الثانية في ثانية الفرقة الثانية ثانية الفرقة الثانية يعني لما تصلي الركعة الثانية بتاعتها بعد الامام يكون سلم وهي بتصلي الفرقة الثانية ثانيتها الركعة الثانية بتاعتها بتبقى في قدوة حكمية في حكم ما لو كانت مقتدية بالاتجاه مفيش امام لانه خلص خلص خلص لكنها في حكم المقتدي صلاة فيها صلاة جماعة غير المسبوق لاحظ معايا انا بصلي مسبوق دخلت ورا امام انتهى من ركعة لحقت في الركعة الثانية صلي معاه ركعة بعد ما بيسلم بقوم انا اجيب الركعة الثانية بتاعتي في قدوة بيني وبين الامام قطعت القدوة خلاص الثانية بتاعتي كل الامام سلم وخلاص انا بقى ببقى خلاص نحل من الامام لا في صلاة ذات الرفاعة الصورة دي الفرقة الثانية بتيجي بتصلي بيكون الإمام خلص الصلاة بتاعته خلاص وهي بتجيب الركعة الثانية وهي بتجيب الركعة الثانية رغم إن الإمام خلص إلا أنها في حال القدوة الحكمية مش الحقيقية بقى كأن الإمام معاها رغم مسلم إلا كأنه معاها اسمها قدوة حكمية يعني في حكم القدوة في حكم صلاة الجماعة تماما كما لو كانت الإمام ممدودا القدوة حكمية مقابلها القدوة الحقيقية القدوة يعني نوعان حقيقية من لما يكون موجود فعلا قدوة حكمية صورتها الإمام في صلاة جلسة القاعة مع الفرقة الثانية بيسلم تيجي الفرقة الثانية تجيب الركعة الثانية بتاعتها كأنها بالضبط الإمام معاها مشرف يعني كما في ثانية الفرقة الثانية في صلاة جلسة القاعة ايه بقى الموضوع؟ وسهو المأمون سهو المأمون على قدوته الحقيقية أو الحكمية وقال لي ولو الحكمية يعني معناها في قدوته الحقيقية يعني في حالة قدوة الإمام ولو كان حتى القدوة حكمية إيه صورتها مثل كيف ذات المقال يحمله إمامه يحمله إمامه يحمل عنه السهم يعني لا يحتاج إلى بخلاف سهمه قبل القدوة ازاي يسهو المأمون قبل قدوته بالإمام كما لو سهى وهو منفرد ثم اقتدى به فلا يتحمله شكرا عنهم كده ممكن انا اصلي منفرد كده اصلي منفرد بعدين لقيت واحد جنبي يصلي منفرد انت ما اخش معاه صلي انا بدات الصلاه من فرد صوره بقى احكيها من جديد بدات الصلاه من فرد بعدين لقيت واحد بيصلي او اثنين او ثلاثه كنت تخش معاهم الجماعه خير كنت تخش معاهم انا بدات الصلاه منفردا وسهوت فيها ففي المساله ان انا سهوت في الصلاه التي بداتها منفردا السهو حصل حال انفرادي قبل القدوه ثم اقتديت ما حصلش بقى خلل في القدوه اعمل ايه؟ الإمام يتحمل عني ولا ما يتحملش؟ لا خلل حصل قبل القدوه لا مش هو بيستفيد من الحكمية بيستفيد من الحكمية بيستفيد من القدوة اقرا تاني الكلام وسهو المأمور حال قدوته. نتكلم على الآن الواحد كان منفردا فدخل في الصلاة في الجزء الأولي كان منفرد في الجزء الثاني في الجزء الثالث دخل حصل في الجزء الأولي. مش كل حصل ولا كل حصل في كل حصل حصل ما حصل في أي حال. بخلاف سهوه قبل القدوة ازاي كما لو سهى وهو منفرد ثم اقتدى به في امام فلا يتحمله هذا الامام عنه يتحمل السهو اللي حصل حال الانفراد لعدم اقتداء به حال سهوه ولما كان لما سهى ما كانش مطيب يبقى يعمل ايه بقى المأمون دوت يسجد السهو وكذلك سهوه بعدها كذلك سهوه من المأمون كذلك سهوه المأمون بعدها بعد القدوة تدعان صورتها ايه كما لو سهى بعد سلام الإمام مسبوق دخل لا الإمام صلى ركعة أو ركعتين جه مسلم الإمام جاب المأمون يجيب اللي عليه سهى بقى في الجزء الأخير ده اللي هو كان فيه منفرد عن الإمام برضه الإمام لا يتحملوا عني ما قلتش ما أنا كنت بصلي الجماعة مع الإمام والإمام ما سهاش يحملوا عني لا فلما سهوت كنت منفردا كما لو سهى بعد سلام الإمام سواء كان مسبوقا أو موافقا الله أكبر انتهاء الكبر بالتالي بقى هتجاوبي على السؤال ده شقاق كما لو سهى بعد سلام الإمام سواء كان مسبوقا أو موافقا احنا لما صورنا صورة المسبوق انا دخلت مسبوق الامام خلص صلاته وجيت انا كملت العليا فسهوت الامام لا يتحمل عني لاني سهوت في اثناء الانفراد انا موافق الان شخص في صلاه الجماعه اما مسبوق او موافق يعني بدات الصلاه انا عامل اولها حيث الركعه الاولى ازاي تختل صلاتي واسهو فيها بعد الامام رغم انها موافق في صورتها صح يعني بعد ما سلم رغم ان انا موافق فضلت معاه من اول الصلاه وجه الامام مسلم لكن انا عليا حاجه بجيبها قعدت انا بقى اقول حاجات بعد الصلاه قلنا خلاص بدل ما سلم الامام انقطعت القدوه اطول انا زمان عادي لو عليا حاجه بجيبها ولا طولت في حاجه استدعت في لسه بس مفيش نظام لكن في النهايه الصوره ان لو سلم الامام وانا موافق له لكن حكيت حاجه من اللي عليا فتركت وسهوت وتركت بعضا مع بعض او فعلت شيئا استدعت في لسه يبقى عليا ان انا كنت موافق له بس انا ما تهيتش الصوره مش كده الصوره بيقول لي ان انت سهوت انت سهوت يا مأموم والامام ما سهاش الامام سهى المأموم سهى مش صوره الحنك صوره ما لو سهى المأموم بعد صلاه الامامي بص انتبه للكلام وكذلك سهوه بعدها سهو المأموم صوره الحنك ما فيش سهو المأموم كذلك سهو المأموم بعدها بعد القدوة كما لو سهى بعد سلام الإمام سواء كان مسبوقا أو موافقا والعلة إيه بقى؟ العلة إنه يجب إيه؟ انتهاء الكلام انتهاء فلا وأنا موافق أنا دخلت معانا أولا معنى الموافقة أن أنت دخلت معانا بدأت معانا الصلاة أولا ما اسمكش مسبوق أيوة أنا موافق لي أنا بدأت مع الصلاة والإمام ثاني يعني أنا المفروض أنا بقول لك أنت بتصلي أربع ركعات وأنت والإمام بيصلي ركعتين أنت بتصلي ورا واحد بيصلي ركعتين وأنت بتصلي أربعة أنا برضه من صورتها ثلاثة لو أنا بصلي أربعة والإمام بيصلي صلاة رباعية فأنا تركت ركن التفتيح مثلا التفسير احنا قلنا ان انت بتقول ده دايما بس هما جابوا صورة تانية انت رجعت تاني للصورة الأولى صح النوم. نعم. السلام. فلو سلم المسبوق بسلام الإمام فتذكر حالا بنى على صلاته وسجد للسلام. يقول لي بقى المأموم ده ايه؟ نسي. نسي ومحتاج ان هو يسجد للسلام. لكنه لما لقى الإمام سلم راح يسلم معاه. نسي ان هو كان المفروض يسجد للسلام او يسلم له يسجد للسلام. فراح يسلم مع إمامه نسيانا. ما قدرش بسجد للسلام. قال لي بدل ما تذكر حالا يبني على صلاته ويسجد للسلام. راح جايب ايه؟ يكمل اللي كان فايته ويسجد للسلام. لأن سهوه بعد انقضاء القدوة. لأن سهوه بعد انقضاء القدوة. صورة ثانية كان بيصور لي إمتى المأموم يسهو وهو موافق بعد صلاة الإمام. بيصور لي صورة ثانية لسهو المأموم بعد صلاة الإمام وهو رغم أنه موافق له. ده مسبوق بقى. هنا من الموافق ده بيصور لي المسبوق. فلو سلم المسبوق واحد مسبوق يعني ايه؟ انا فاتني ركعة دخلت ورا الامام فالامام بيسلم المفروض ان انا بجيب اللي عليا. لا ده انا نسيت ورحت مسلم مع امام. فلو سلم المسبوق بسلام الامام فالمفروض يقوم يجيب اللي عليه. فتذكر حالا قلت ايه انا عملت ده؟ سلمت انا لسه عليا ركعة. بنى على صلاتي يعني يروح جايب اللي عليه اللي هو ركعة او ركعتين او ثلاثة ثم يسجد للسهو في النهاية. ليه؟ لانه اتى بسلام في غير محله. لأن سهوه بعد انقضاء القدوة. مادام يسلم الإمام يبقى انقطعت القدوة. فاللي عمله ده اللي هو سلم في غير موضع السلام ده سهو من المأموم بعد انقضاء القدوة. يبقى عليه سجود السلام. وكذا لو سلم معه على المعتمد. وكذا لو سلم معه على المعتمد. يعني إيه سلم معه؟ إيه الفرق بين دي وبين اللي فاتت؟ يا أبكياء الطلبة. وكذا لو سلم معه على المعتمد. الفرق من الصورة دي الفرع ده وبين الفرع اللي قبله. انت مش معاك الكلاب ولا مش تعرف؟ مش هتعرف. ده مسبوق وسلم بسلام الإمام. الاثنين مسبوقين. الاثنين مسبوقين. هنقرا تاني وركزوا. فلو سلم المسبوق بسلام الإمام فتذكر حالا بنى على صلاته وسجد للسهو. ليه؟ لأن سهوه بعد انقضاء القدوة. الصورة الثانية وكذا لو سلم معه على المعتمد وافقه الأولاني سلم بسلام الإمام يعني لما سمع الإمام بيسلم بعد كده سلم ثلاث. فقال لي لأنه انقطعت القدوة فسهى بعد الإيه بعد. يقول لي حتى لو سلم معه يعني وافقه الإمام بيقول السلام عليكم محتنى كمان كمأموم مسبوق قلت السلام عليكم إذا ما سلمتش بيه ما كانتش لسه القدوة انقطعت. أما ليه بقى اسمي سهوت بعد الإمام بعد انقضاء القدوة يعني القدوة ما كانتش انتهت لسه. قال لي وكذا لو سلم معه على المعتمد. ليه عليه سبيل السهو هنا؟ لاختلال صلح الفه دي لاختلال مش كده النسخة اللي عندكم كده يا شباب؟ اختلال ها؟ صلحيها بس مش على الهامش لو سمحت على الهامش على الهامش ايوه تمام. لاختلال القدوة بالشروع بالسلام. انت عندك اختلال ها؟ باللام اختلال. طيب الحمد لله. لاختلال القدوة بالشروع بالسلام. بالشروع في السلام احسن طبعا. النسخة القديمة بالشروع في السلام. اي اختلاف في اللي انا بقراه ونبهني عليه. اي اختلاف ولو فاكر حاجه دلوقتي حصل فيها في القراءه اللي فاتت خلاف قول لي عنه عشان عايزين نصحح النص اللي معانا. لاختلال القدوه بالشروع في السلام مجرد ما هو الامام شرع في السلام اختلت القدوه خلاص رغم ان المأموم وافق الامام لكن مجرد شروع الامام في مجرد ما قال كده أس خالص اختلف القدوة خالص. اختلال القدوة بالشروع في السلام ويلحق المأموم عفوا ويلحق المأموم سهو إمامه، ويلحق المأموم سهو إمامه. يعني أنا كمأموم ما سهيتش، الإمام هو اللي سهل يلحقه، بمعنى أنه هو لما يسجد السهو فأنا كمان أسجد مع السهو، ما قلتش خلاص ما أنا ما سهيتش ما سجدش بالسهو، لا يلحقني أسجد مع السهو. نعم، ويلحق المأموم، حط عليها فتحة مفعول مقدم، سهو خبر فعل مؤخر، سهو إمامه. ليه؟ لتطرق الخلل من صلاة إمامه إلى صلاته، الخلل اللي وقع للإمام يتطرق إلى المأموم، ولتحمل إمامه عنه سهوا، كما أن الإمام يتحمل عن السهو خلل المأموم الإمام يلحقني. ومحل هذا كله إذا لم يكن إمامه محدثا، فإن بان إمامه محدثا فلا يلحقه سهوه ولا يتحمل هو عنه سهوه إلا قدوة في الحقيقة. يعني إيه الكلام ده؟ انتبه. بخلاف ومحل هذا كله إذا لم يكن إمامه محدثا، فإن بان إمامه محدثا فلا يلحقه سهوه ولا يتحمل عنه سهوه. لما يقول الإمام يتحمل عني سهوه، والإمام إذا حصل خلل عنده يلحقني، كل ده في الإمام الكامل، في الإمام اللي عنده طهارة. لكن لو تبين الإمام أصلا ما عندهش طهارة فسهو الإمام ده ما لهش عبرة، لأنه هو نفسه صلاته مختلفة، ليس أهلا للتحمل. صورتها تكون إزاي بقى؟ صورتها أن الإمام هو بيصلي وسهو وقول بقى أنه يلحقني السهو بتاعه وخلل وحيعود علي واسجد أنا كمان السهو في آخر الصلاة، لا ده هو بعد ما صلى ركعتين من الأربعة راح هو خرج من الصلاة واستخلف وقال ده أنا كنت مش متوضي، ده أنا مش طاهر، أنا مش متوضي، فعرفت كده أن السهو اللي حصل منه ده حصل في لا صلاة، فما لا يحقنيش السهو بتاعه. ما احتاجش بقى أن أنا لما الخليفة ده يطلع يصلي مش محتاج الخليفة لما يسجد السهو ولا المأمون يسجد السهو. ليه؟ لأنه لما سهى الإمام سهى في غير صلاة لأنه كان غير طالب. يعني الفرع الثاني ومحل هذا كله أحكام السهو إذا لم يكن إمامه محدثا، فإن بان إمامه محدثا بان إزاي؟ أي طريقة، بأن فإن بان إمامه محدثا إن بان بأن إمامه محدثا فإن بان إمامه محدثا تشوف الشيء واحد ثاني لا مش حرام عليكم تعملوا شيء كده. استنى بقى، استنى انت واخوك، استنى معلوم هو انت دلوقتي اللي موجود ولا اخوك؟ فإن بان إمامه محدثا فلا يلحقه سهو، فلا يلحقه ضمير يعود على مين؟ المأموم سهو، ضمير يعود على فلا يلحق المأموم سهو الإمام، ولا يتحمل هو عنه، لا يتحمل هو يعود على مين؟ الإمام يا طلب، ولا يتحمل هو الإمام عنه المأموم سهوه إلا قدوة في الحقيقة، لأنه مش طاهر أصلا. قول يا أخوك لو أحدث بعد السفر، حتى الرباعية وركعتين، حتى الصبح طالب اللي بيحترم الماده وبيتبع يعني اسم جمع.